فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب، وذلك لأن الإنسان قد يعجز في تحصيل مطلوبه عند من هو عنده، فيحتاج إلى من يتوسط له في قضاء حاجته. الناس بحاجة إلى الشفاعة، وهي على قسمين: الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، والشفاعة عند المخلوقين من الملوك والرؤساء وغيرهم. أما الشفاعة عند المخلوقين فهي تنقسم إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة عند المخلوقين هي في الأمور النافعة والمباحة، قضاء حوائج الناس المباحة والنافعة لهم، هذا فيه خير عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسانه ما شاء. من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن الإحسان. فالذي يشفع للناس في قضاء حوائجهم عند من هي عنده له أجر عظيم. وأما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة في الأمور المحرمة، كالشفاعة في تعطيل الحدود عندما تبلغ السلطان، فلا يجوز الشفاعة التي تمنع إقامة الحدود على من ثبتت عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا. وإيواء المحدث هو الذي يجب عليه حد من حدود الله، فيأتي واحد توسط له في منع إقامة الحد عليه. الشفاعة في تحصيل المحرمات كأكل أموال الناس بالباطل، الشفاعة في تغيير الأحكام الشرعية لأجل مطامع الناس، هذه شفاعات سيئة ومحرمة والعياذ بالله. وأما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهي أيضا الوساطة عند الله في قضاء حوائج عباده، ولا تصح الشفاعة عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بخلاف الملوك في الدنيا والمخلوقين فإن الشافع يشفع عندهم ولو لم يرضوا ولو كرهوا ذلك، ويرغمون على قبول الشفاعة لأنهم بحاجة إلى هؤلاء الوزراء وإلى هؤلاء الأعوان، يقبلون شفاعتهم من أجل تأليفهم. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى أحد، فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فيطلب الشفاعة من الله ويقول: اللهم شفع في نبيك، شفع في ملائكتك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، فيطلبها من الله عز وجل لا من المخلوقين. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله من أهل الإسلام، مسلم عنده ذنوب أو استحق عقوبة من الله، فيأذن الله جل وعلا لمن يشفع له عنده، يأذن له في أن يشفع له عنده ليكرم الشافع ولينفع المشفوع فيه، وذلك في أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين استوجبوا عقوبة من الله سبحانه أو دخلوا النار بذنوبهم، فالله جل وعلا يأذن لمن يشفع فيهم في أن يرفع الله العذاب عنهم أو يخرجهم من النار. وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة، يعني ما تنفع الكفار شفاعة الشافعين، إنما هذا خاص بأهل الإيمان. فبهذين الشرطين تنفع الشفاعة عند الله جل وعلا إذا أذن الله فيها وكان المشفوع فيه من المؤمنين لا من الكفار والمشركين. وأما الشفاعة التي تطلب من الأولياء والصالحين بدون إذن الله سبحانه وتعالى فهي ممنوعة، ممنوعة أن تقول اشفع لي عند الله، بل تقول اللهم شفع في فلانا، تقبل شفاعته في. وإذا صحب ذلك أن يتقرب إلى الشافع بأنواع من العبادة فهذه شفاعة المشركين والعياذ بالله، الذين يتقربون إلى الأولياء والصالحين والأضرحة لتشفع لهم عند الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شفاعة شركية تخرج من الملة، فمن طلب من مخلوق أن يشفع له عند الله وذبح له أو نذر له أو استغاث به، استغاث بالأموات، استغاث بالأصنام، فهذه شفاعة باطلة وهي شرك بالله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نحن أصحاب ذنوب وهؤلاء صالحون ولهم مكانة عند الله ونريد أن يتوسطوا لنا عند الله. شبهوا الله جل وعلا بالملوك الظلمة، تعالى الله عن ذلك. الله قريب مجيب، لا يحتاج إلى هذا، ادعو الله، تضرع إلى الله، اطلب حاجتك من الله مباشرة، ولا تجعل بينك وبين الله واسطة. هذا فعل المشركين والمبتدعة. الله فتح بابه للسائلين، يقول: من يسألني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فأبوابه مفتوحة سبحانه وتعالى. ادعو الله مباشرة واطلب منه مباشرة، ولا تجعل بينك وبينه وسائط من المخلوقين. هذا من فعل المشركين ومن فعل المبتدعة. فهذا هو التفصيل في أمر الشفاعة التي ضل فيها كثير من الناس، لأنهم لم يرجعوا إلى الأصول وإلى الكتاب والسنة فيعرفوا الشفاعة الثابتة والشفاعة المنفية، ولم يعلموا ما تجوز فيه الشفاعة وما لا تجوز فيه الشفاعة. وهذا من آفات الجهل فيجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يتعلم عقيدته حتى لا يقع في مثل هذا. ومن ذلك أن يعرف الشفاعة الثابتة وشروطها، ويعرف الشفاعة المنفية، حتى لا يقع فيما وقع فيه المشركون والمبتدعة، ويكون عمله هباء منثورا. مع أن المسلم يجب عليه أن يدعو الله مباشرة، والله فتح بابه للتائبين للسائلين الليل والنهار، الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ أليس بحاجة إلى أنك تلوذ من هناك وتجيب شافع وواسطة وولي يشفع لك؟ هذا إنما هو عند المخلوقين، أما الله جل وعلا فإن بابه مفتوح، وهو قريب مجيب، وهو سميع الدعاء سبحانه وتعالى. امدد يديك إلى الله وادعه ليلا ونهارا، والله قريب مجيب، لا يرد سائلا بل يجيب السائلين ويزيدهم من فضله ويعطيهم ما لم يطلبوا وما لم تدركه أمنياتهم فضلا منه سبحانه وتعالى. فلا يجوز قياس الخالق بالمخلوق، بل يجب معرفة حق الله وعظمة الله عز وجل وكرم الله وفضله وإحسانه، يعرف أن الله غني حميد، المخلوق ضعيف مسكين ويكره من يطلب منه شيئا، أما الله فإنه يغضب على من لم يسأله، المخلوق يغضب على من سأله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالخالق جل وعلا قريب مجيب الليل والنهار، يسمع ويرى ويبصر ويعطي سبحانه، ولا ينقص ذلك مما عند الله شيئا، وهو يحب من يسأله ويحب من يطلب منه. فلماذا تتقاصر أفكار بعض الناس أو كثير من الناس عن إدراك عظمة الله وفضله وغناه سبحانه وتعالى، ويروح إلى مخلوقين، إلى قبور، إلى أضرحة، إلى فيتعب المسكين ويضيع دينه ودنياه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا نتيجة الجهل ونتيجة التقليد الأعمى، الآفتين اللتين ضل بهما كثير من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.